هذا سائل يقول أرجو تعريف أن تعرف لي الغيبة بشكل واضح، وهل الاستماع لإحدى الأخوات تشتكي من ظلم زوجها لها أو أحد صديقاتها تعتبر غيبة، وذكر أحد في مجلس هو غير حاضر مثل قول أنه ذهب إلى مكان، هل هي غيبة؟ وأرجو التوضيح في هذا الأمر، وأحيانا أمي تقول أن فلانة أخذت شيء لي وهكذا. بارك الله فيك. تعريف أهل العلم للغيبة هي ذكر أخاك بما لا يرضى به حال غيبته، ذكر الإنسان بشيء لا يرضى أن يذكر به وهو غائب، سواء كان هذا رجل أو امرأة، سواء كان مسلم أو كافر، لا يجوز. فهذه من الغيبة، إنسان غير موجود ثم تقول أنه كذا وكذا وكذا دون ما دوافع شرعية، فهذه غيبة. والغيبة تكون من الإنسان ليتكلم وله من يستمع ولا يزجره، فهو آثم مثله. فقولك أن المرأة تشتكي عندك تقول زوجي فعل وفعل وفعل، هل أنت أبوها أو أنت قاض تحكم في المسألة؟ فالأمر يختلف. أما إن كنت لست كذلك فلا يجوز أن تستمع لها، تشتكي إلى أبيها، تشتكي إلى ولي الزوج، تشتكي للمحكمة، هذا جائز من باب الشكوى. وأيضا لا يجوز أن يذكر أخ آخر عندك آخر غائب بأمر لا يرضاه ولا يرضى أن يقال فيه، فهذه من الغيبة. وأيضا أمك لا يجوز لها أن تقول أمامك فلانة أخذت مني، فلانة فعلت بي، هذا أيضا من الغيبة، لا يجوز هذا. بارك الله فيك. هذه الغيبة حفظنا الله وإياك منها.